فالمغراد بها إيش؟ أن يكون مرضيا. فيقول ابن كثير هذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. أن تظل معناها أن تنسى، أن تظل أن تنسى إحداهما، يعني إحدى المرأتين، فتذكر إحداهما الأخرى. إيش معنى فتذكر؟ يعني تخبرها، تقول لها ترانا شهدنا، ترانا شهدنا. وقد أبعد كل البعد من قال فتذكر من الذكورة، بمعنى أن المرأتين يصيرن إيش؟ رجع ذكر واحد. هذا قيل في التفسير بل هذا ضعيف. فتذكر من التذكير وليست من الذكورة، فتذكر من وهو من غرائب التفسير. يعني بعض المفسرين لما ذكر فتذكر يقال تجعلها ذكرا، يعني مرأتين في الشهادة تجعلها ذكرا. هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. بل نقول إذ لو كان هذا المعنى لصح أربع نساء ولا لا؟ لأن امرأتين امرأتين ذكر وذكر، لكن القرآن ما لم يرد بهذا، إنما قال فتذكر من التذكير، فتذكر رجل وامرأته. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وش معنى ولا يأبى الشهداء؟ فيها قولان أو فيها معنيان. المعنى الأول إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، بمعنى وإيش؟ إذا قلت لك اشهد تشهد. وقيل وهو مذهب الجمهور أن المراد ولا يأبى الشهداء إذا دعوا أنها الأداء. إيش معنى الأداء؟ وش الفرق بين القولين؟ هاي يا جماعة، الأول قلنا التحمل والثاني الأداء. أي وش المراد في الآية؟ يعني وش الفرق بين القولين؟ لا اي ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. الدعوه هنا القران ماذا يريد؟ اذا ما دعوا. اي نحن قلنا قول الاول انها دعوا للتحمل، يعني الان ما فيه اصلا شهاده ولا لا؟ فاذا دعوتك لتشهد قولك انا عندي كذا وكذا، يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. القول الثاني وقول جمهور المفسرين ان المراد بها ليس دعوه ايش الشهاده، وانما دعوه الاداء، انك شهدت وانتهيت، فاحتاج صاحب الدين ان تدلي بشهادتك لا تأبى، لان ايش اثبات حقه متوقف على دعوته. طيب ايهما اصح؟ كلها صحيح، كلها صحيح. الايه تحتمل هذا وتحتمل هذا، هل بينهما تعارض يا اخواني؟ ليس بينهما تعارض. ولذلك إذا أردنا، خذوا قاعدة في التفسير، إذا استطعنا أن نحمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها فهو أولى من حصرها على معنى واحد، بشرط أنها لا تتعارض هذه المعاني. هل هناك تعارض بين تحمل الشهادة وبين أدائها؟ لا. إذن نقول الآية تحتمل كلا. لا يأبى الشاهد إذا دعو، أنت ما يضرك يا أخي إذا شهد، قال يا أخي اشهد على أنت في المعارض وباعوا سيارة وأنت عندهم، قال جزاك الله خير، تشهد ان مثلا انك ايش اننا بعنا هذه السياره، ابشر. اقول لا والله ما اشهد، اشهد ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، انت شهدت فعلا حضرت، فاذا احتاجوك يوما ما، وغالبا لو كل خصومه وكل شهاده احتاجوا الناس اليها ما كانت المحاكم هذه، ما كانت بيوتنا صارت محاكم ولا لا؟ لكن من فضل الله ان ما زال الناس يتبايعون ويتشارون، وكما سياتي ان شاء الله. ولا تسأموا، هذا إرشاد آخر، أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وهذا من تمام الإرشاد. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله. كل هذه الأشياء ذلكم، ما الضمير يرجع ذلكم إلى ما؟ لكل الآداب التي ذكرت في الآية، الكتابة والإرشاد وأداء وتحمل الشهادة وأدائها، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقسط أي أعدل، وأقوم للشهادة أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة. إلا استثنى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن